لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أهلا ومرحبا بكم، وثانيا تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، ورزقنا وإياكم الديمة على العمل الصالح والاستمرارية حتى نلقاه، اللهم أمين. لكم والله وحشة، نحن بدونكم لا نسوي شيء، الجلوس مع الأحبة والنظر لوجوههم والاستماع لأسئلتهم ونصحهم في الحقيقة هو غذاء الروح، به بفضل الله عز وجل أولا وآخرا نتقوى ونواصل العمل والعطاء بإذن الله تبارك وتعالى. يعني في افتتاحية هذا اللقاء من باب الاطمئنان ومن باب التأكيد على معاني الاستمرارية والمواصلة، نقول بفضل الله عز وجل أتممنا رمضان ووفقنا فيه بفضل الله تبارك وتعالى للصيام وللقيام وللتهجد ولتلاوة القرآن والحرص على السنة والبذل والنفقة والصلة والدعاء والتضرع، معاني عظيمة جميلة أراها رقراقة تحرك القلوب والأحاسيس والمشاعر حينما نتذكرها، فماذا لو استمررنا عليها ووصلنا المسير؟ لا شك أنها أقصر الطرق لتحقيق المثالية ولتحقيق الإصلاح والتغيير وإيجاد الفرد المثالي والأسرة المثالية والمجتمع المثالي والوطن المثالي والأمة المثالية، وبالتالي من أقصر الطرق لتحقيق النصر والتمكين والعود الحميد لسابق عهدنا وعزنا ومجدنا. لذلك حينما أفكر في واقع الأمة كأفراد وأسر ومجتمعات وأوطان، الواحد يتألم، قد يستبعد حلول النصر والتمكين وإلقاء الباطل في مزابل التاريخ، لكن حينما ننظر للشخصية المثالية التي كنا عليها في رمضان قل كيف، سبحان الله، هذه الشخصية هي التي مكن لها على طول الطريق في الصراع بين الحق والباطل، هي التي سادت وقادت، ولا سبيل للسيادة والقيادة من جديد إلا بمثل هذه الشخصية. إذن ما المطلوب؟ الاستمرارية. ما المطلوب؟ استصحاب ومعايشة حقيقية مع شخصية رمضان. كلمة سمعتها كثير فعلا مؤثرة، لكن السلف كانوا يتألمون منها: وداع رمضان، باي باي رمضان، الحمد لله خلصنا رمضان. هذه المعاني أو هذه الروح إنما تدل على انتكاسة، رجوع إلى الوراء. كيف نودع رمضان بعد أن عشنا معه وتلذذنا بطعمه وبحلاوته ورأينا رقيا وانصلاحا لأحوالنا وأخلاقياتنا وسلوكياتنا وعملاتنا؟ كيف نترك؟ لأن الوداع معناه عند أهل اللغة الانفصال، الترك، يعني تودع شيء تنفصل عنه، تتركه ويتركك. هذا مفهوم خاطئ. السلف كانوا يقولون لا، لا ينبغي، بل المطلوب بدل الوداع هو الاستصحاب والمعايشة. الاستصحاب والمعايشة، أن تستصحب شخصية رمضان وأن تتعايش معها متلذذا بها مستصحبا لها حتى تلقى الله عز وجل. هذا هو الغرض من فرض رمضان. لذلك يا أخواني أقول لنفسي نتحدث في هذه الليلة إن اتسع الوقت عن أثر رمضان علينا بمفهوم جديد. قالوا ما من شيء إلا وله أثر، أي كلمة، أي موقف، أي حدث، أي موضوع، تخيل، أي طاعة، أي معصية، ما من شيء إلا وله أثر سلبي أو إيجابي. فبكل تأكيد أثر رمضان إيجابي، صح ولا لا؟ أثر رمضان إيجابي قولا واحدا. طيب حينما لا نرى أثرا بالانقطاع عن شخصية رمضان، أو نرى أثرا سلبيا بالانتكاسة والتراجع بما كنا عليه قبله، إذن نقول ثم خلل موجود. هل في رمضان؟ كأننا نقول بلسان الحال رمضان مجرد شهر فرض علينا، ننتهي منه، نودعه، خلاص لا علاقة له بنا، انتهى الموضوع، انتهت العلاقة، ولا حقيقة للأثر الذي أخبر عنه المولى تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل ما فرض علينا العبادات مشقة ولا عنة ولا ظلم ولا تقييد لحريتنا، لا والله أبدا، إنما فرض العبادات من أجل مصلحتنا نحن، كمدارس تزكوية تربوية تأهيلية يسمو ويرتقي فيها المسلم. رمضان مثلا الذي نتحدث عنه، الله عز وجل أخبرنا لعلكم تتقون أن الأثر الأعظم لرمضان هو تحقيق التقوى. فلما ننظر في واقعنا بعد رمضان ولا نجد أثار للتقوى، إما أننا نكذب ربنا بلسان الحال، قلوا لا رمضان ما بيجيبش التقوى، ما يوصلش للتقوى، ده كلام ده كأننا نكذب. وإما أن الخلل لدينا نحن، أننا أدينا أداء روتيني خالي من المضمون، ما فيهوش استشعار، ما فيهوش المعاني الإيمانية الآثرة المؤثرة، وبالتالي مضت رمضانات كثيرة كما قلنا مرارا هذه المعاني دون أن نلمس أثرا لرمضان علينا. إيه رأيكم النهاردة هنتكلموا بإذن الله تبارك وتعالى عن بعض الآثار، أثر رمضان ككل وأثار بعض العبوديات التي مورست في رمضان على مدار الشهر، كيف تنتج ثمرة إيجابية راقية رائعة، من ذاقها بصدق لن يتخلى عنها، ومن أدى الأداء الروتيني لن يلتفت إليها، عادي جدا جت ومشت، ما فيش أي تأثر ولا حتى يعني حزن على ما ضاع. أول أثر أستحلفكم بالله أن تجيبوا على أنفسكم عن هذا الأثر، الشعور بالقرب من الله عز وجل، الشعور بالمراقبة. مش كان موجود في رمضان من أول يوم، من أول ليلة لغاية آخر يوم وإحنا بنحس بالقرب، بنستشعر المراقبة، عارفين يا جماعة أن دي هي التقوى، الشعور بالقرب والمراقبة هي دي التقوى، هي دي ربنا فرض علينا رمضان من أجلها. أولا لأن رمضان عبادة سر وهو لله وحده، أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن عبوديات السر يا أخواني يعني دائما ما تقربك من الله عز وجل، لأن الأمر بينك وبين الله. كنت تخش تقفل وتاكل وتشرب وتعمل انت عايزه، حد شايفك، لكنك لا تفعل لشعورك بالقرب، لشعورك بالمراقبه. هذا الشعور هو الغايه، هو الهدف، مش من رمضان وبس، بل من خلقك اصلا. رمضان قلنا الغايه منه لعلكم تتقون. طيب ولماذا خلقت اصلا؟ ايضا لعلكم تتقون. الله الا ليعبدون، اقول لك الا ليتقون. وما خلقت الجن والانس ليعبدون. ليه يا ربي؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ورمضان لعلكم تتقون. طيب ايه هي التقوى؟ عشان تعرف معنى القرب، عشان تعرف التقوى هي الشعور ده اللي احنا بندور عليه. قالوا التقوى اجمل معنى عند السلف للتقوى هو ايه؟ علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى. علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى حاجة عجيبة. طيب ده يثمر ايه؟ لو فعلا عندك يقين قلبي بقرب الرب منك سبحانه وتعالى، فانت اما الاول انك تعبده وكأنك تراه، وإلا فانت تعبده وانت على يقين انه يراك. هذا مقام الإحسان. انتبه للمعنى الجميل الذي قد يوصلك للمطلوب والمراد. ولذلك أين هذا الشعور؟ هذا الشعور من المفروض يعمل إيه؟ يؤدي إلى أن تؤدي أنت على نحو واحد من هذين الاثنين، إما أنك تؤدي بين يدي، أو أنت تؤدي وأنت يقين أنك مراقب ومرصود، اللي هو القرب، فتكون إيه؟ رهن الإشارة وطوع الأوامر، جاهز، سلم نفسك، مستقيم على طول الطريق، منضبط على طول الطريق، مؤدي للواجبات والحقوق. كما في بعض معاني التقوى أن توجد حيث أمرت وأن تفتقد حيث نهيت. ليه؟ لأن أنت حاسس بالرقابة وحاسس بالقرب. أمرك هنا تكون موجود سمعا وطاعة، نهاك عن هنا انتهينا ربنا، لشعورك بالقرب والمراقبة. يا جماعة، هذا هو السبيل لتحقيق الإصلاح والتغيير، هذا هو السبيل للسمو والرقي، هذا هو السبيل لنيل هذه المبشرات التي وردت في القرآن. القرآن بس أحكي لكم يعني من خلال معاني بسيطة بتكلمنا فيها كتير، بس أنا ليه هدف أن أنا أكررها عليك؟ عشان عايزك تحس بحرقة وبغيظ من نفسك، وتقرر بقى ان انت فرطت وان انت قصرت وان انت ينبغي ان تستمر. هذا هو المعنى. لما نقرأ في القرآن اننا لو حققنا التقوى بهذا المفهوم وانضبطنا وأدينا الواجبات والحقوق كما أريد لها، سيحبنا والله يحب المتقين، سيكون معنا ان الله مع المتقين، سيتولانا والله ولي المتقين، وينجينا وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وننجي الذين اتقوا بمفازتهم. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يا نهار أبيض، كل ده بالتقوى، وإحنا عمال بنشتكي من الواقع والضغوط والتكالب قوى الشر مش كده، والمذلة والهوان والانكسار، ونسمع مثل هذه الأمور ولا نتفاعل معها بما يليق بها. طيب مش كده بس، يمكن دي قلة من يبحثون عنها اللي هم الصفوة. تعال شوف بقى الحاجات اللي إيه التي يسيل لها اللعاب. لو حققت التقوى بالمفهوم ده، مفهوم القرب والشعور بالمراقبة، ربنا ييسر لك أمورك كلها. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويجعل لك الفرج والمخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويتاني اسمع اسمع، وسينزل عليك البركات، بل ويعطيها لك من كل مكان من حيث لا تحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض كل حد. تقول تاني، لو احنا حققنا التقوى بالمفهوم ده ببساطة شديدة جدا جدا جدا، إيه اللي هيحصل؟ الله عز وجل يعطينا البصيرة التي نبصر بها الطريق ونقرأ بها الأحداث ونرتب بها الأولويات ونتحرك بها الحركة الصحيحة، نعرف نميز بين الغث وبين السبيل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. وبعدين تاني يؤمن لنا المستقبل، الذرية والأحفاد كمان. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا الله، مش كده وبس، كم فرطنا وكم ضيعنا والله. وفي الآخرة برضه بسرعة، والآخرة عند ربك للمتقين والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إن المتقين في مقام أمين في يوم الفزع الأكبر طبعا. يا الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما يتقبل الله من المتقين، كله يترد عليه عمله إلا أهل التقى. طيب وإيه تاني؟ تنجو عند المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، ليه؟ النار كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا لروعة المعاني. ثم ماذا؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. ثم ماذا؟ إن للمتقين مفازا، حدائق وأعناب، ويوم نحشر المتقين للرحمن وفدا، للنظر لنور وجهه. يا الله يا الله. وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. كل ده بالشعور اللي كان معانا وأرانا نفرط فيه بسهولة. بدأنا رويدا رويدا نتراجع عنه، نرجع لورا ننتكس. طب وانت عاوز إصلاح وتغيير إزاي؟ طب انت عايز نصر وتمكين إزاي؟ طب انت عاوز عزة وسيادة وقيادة للدنيا إزاي؟ مش ممكن، ما فيش، مستحيل، لن تكون إلا بهذا، بهذه الشخصية المثالية الراقية. إذا السؤال الآن، بالله عليك، من تحس بحزن أن أنت ضيعت الشعور الجميل ده؟ هو حضرتك مكسوف تاخده معك تتعايش بيه تكمل حياتك بيه؟ هو ده شق عليك؟ هو ده صعب؟ هو ده هيكلفك إيه؟ بالعكس، سيكون سبب لسعادتك ونيل ما تحب وما تشتهي وما تعشق. وكان ثمة ابتلاء وامتحان واختبار، فإنما لرفعة درجتك عند الله في الآخرة. فرطنا كثير في الشعور ده، فعايزين قبل ما نغادر هذا الأثر، عايزين نتخذ قرار، لأن احنا نعيد حساباتنا ونشوف إيه اللي جاب لنا الشعور الجميل ده في رمضان. صيام، نصوم، سائر الطاعات الأخرى. ماشي. طيب، أين أثر القيام؟ أثر القيام عليك، حضرتك صليت القيام كله ترويح يعني، وربنا أكرمك وصليت التهجد. يا الله، موسم السجود العالمي كما يقولون، إن صح التعبير يعني. شوف الأوقات الخمسة، وعندك يعني قبلية، وعندك بعدية، وعندك يعني صلاة الليل لها رونق، لها أثر. سيب التاني هنتكلم عنها كمان شوية، بس قيام الليل، يا الله، رغم الإرهاق والمشقة والعمل والظروف المحيطة، لكنك صليت القيام وصليت التهجد. ساعات قمت بين يدي المولى عز وجل، ما فيش أثر عليك خالص، ما حسيتش بأثر. إيه هو الأثر بتاع القيام؟ إن أنت تحب القيام وتستصحب القيام وما تبطلش القيام، هو ده الأثر، ده دليل النجاح، دليل القبول. علامات قبول الطاعة التوفيق لطاعة من جنسها، مش كده دايما بنقول لكم الأثر الجميل ده؟ فحضرتك خبرك إيه؟ القيام راح خلاص، خلص رمضان، انتهت القصة اللي بيننا وبين القيام. هو احنا كنا بنصلي القيام ليه؟ هو القيام ده عشان رمضان بس؟ ده فهم سقيم ويعتريه العور. هتقول لي أصل دي سنة، والنبي قال من قام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، كلام جميل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا الترويح، قال وسننت لكم قيامه وصلاها وجمع الصحابة عليها إلى آخر المعاني، كلام جيد. لكن هو اللي قال شرف المؤمن قيامه بالليل، ما فيش سيرة رمضان، عليكم قيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم. فيه ايه؟ تكفير الذنوب زي بتاعة رمضان يعني السابقة، منهات عن الإثم. عارف يعني منهات عن الإثم؟ انت مش معصوم، بس قال لك من قام بالليل والناس نيام عصمه المولى، حفظه المولى والناس أيقاظ. يعني معنى الكلام عند السلف لو حضرتك مواظب على قيام الليل سيكون منهات عن الإثم، سيكون داعيا أو موقظا أو دافعا لك لعدم اقتراف الذنوب المعاصي والناس أيقاظ. ده أنت تقوم والناس نيام، إذا لن تعصيه والناس أيقاظ، هو ده الأظهر الطبيعي. طيب حضرتك سبت القيام ليه؟ يعني مش قادر مثلا تقتطع من وقتك إن شاء الله نص ساعة ساعة في أي جزء من الليل، ولو مبكرا في أول الليل مش مشكلة، قبل الفجر نص ساعة بساعة، خذ بحظك يعني ولو بالقليل. أحب الأعمال عز وجل أدومه من قل. فين الموضوع ده؟ كتير من الناس قفلت صفحة القيام خلاص الموضوع انتهى، القيام ده بتاع رمضان بس. السيدة عائشة تقول رضي الله عنها ما ترك صلى الله عليه وسلم، لم يدع، ما سبش، ما بطلش صلاة 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان، كانش بيسيبهم أبدا يعني من الليل. هو أنت بتحب النبي ولا لا؟ حب النبي يظهر عليك في حاجة زي دي؟ تأسي واقتداء. وبعدين يا جماعة قيام الليل هو اللي هيأهلك للقيام بالمهمة بالدور بالمسؤولية. ده النبي صلى الله عليه وسلم عارفين أول شيء فرض عليه إيش؟ شو قيام الليل؟ طيب فرض ليه يا ربي؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، تاني سورة في القرآن، تاني سورة بعد اقرأ نزلت يا أيها المزمل بتغطي ونايم، قم الليل إلا قليلا نصفه انقص منه قليلا. يا الله وزيد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليش يا ربي؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، مسؤولية كبيرة قوي، حد يقدر يقوم بيها في هذه الفتن في هذه الأجواء تحت هذه الضغوط في هذه الظروف إلا من قام بالليل والناس نيام. فأنا عايز أسأل، أنتوا شايلين الهم، حاسين بالخطورة، حاسين بالمرحلة الانتقالية، حاسين بالأحداث التي تدور من حوالينا، حاش هيخلص من يقوم بالليل والناس نيام؟ هو ده. طيب تعالوا ناخد أثر حاجات تانية كتير، أنا بقولها عشان أأكد عليك عشان تحس بحرقة في قلبك كده تقول آه والله فعلا تركت أو يعني قصرت أو لم ننتبه لمثل هذه المعاني. أثر الاستيقاظ للسحور، حضرتك ما شاء الله 30 ليلة بالتمام والكمال بتقوم تصحر، حاجة جميلة أوي. هي القضية بس عشان الأكل والشرب؟ بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك على الاستيقاظ في وقت السحر، في وقت الشرف، في الوقت الذي تستجب فيه الدعوات بصدق، يقول لك اتعود تدرب خليك يعني ايه مستوعب للقضية. هذا التكرار تستيقظ طوال ليالي رمضان لهذه الوجبة البسيطة ولو بشق تمرة، تخيل، عشان حضرتك ترتبط بيها، ويبقى الوقت ده وقت مسلم، وقت النزول الإلهي، والوقت اللي الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان مكروب عنده هم أي الدعاء يسمع، قال جوف الليل الآخر، إن في الليل لساعة، مش في رمضان بس، ده طوال الليالي العمر. إذن الوقت ده أثر فيك؟ حبيته؟ ارتبطت بيه؟ ولا الآن تغط في نوم عميق يعني حتى تسمع أذان الفجر الأول فتقوم فتصلي؟ ومن من يعني يتقاعس مع الأسف الشديد. الشاهد لو ما لقيتش الاستيقاظ ده لمدة 30 ليلة أثر عليك، فاعلم أنك لم تستفد من هذه الرسالة الإيجابية، من هذه الدعوة النبوية التي أقره الوحي عليها. القضية مهمة جدا لازم تنتبه لها. طيب أثر رمضان عليك في تغيير أخلاقياتك وسلوكياتك، أخلاقياتك وسلوكياتك اتغيرت، معاملاتك اتحسنت؟ ابدأ كده مع نفسك، مع زوجتك، أولادك، مع والديك، مع أرحامك، مع جيرانك، مع زملائك، مع أصدقائك، مع عموم الناس، اتغيرت فعلا ولا ما اتغيرتش؟ رمضان غير فيك الجانب ده ولا ما غيروش؟ يا جماعة حاجة مهمة جدا لازم نستوعبها، رمضان عشان انت تتغير، فرصتك ان انت تسمو وترتقي تتخلص من ال... وإلا رب صام ليس لهم السام إلا الجوع والعطش، بقى الحديث ده انت، ده انت في رمضان كنت حتى لو حد سبك وشذبك كنت بتتذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فليقول إني امرئ صائم، حتى لو حد سبك وشتمك وقتلك أنت لا ترد. طيب إيه بعد رمضان؟ إيه الأخبار؟ أخلاقياتك ماشية زي ما هي ولا رجعنا للنرفزة والاندفاع والتسرع والغضب المتكرر والدنيا خلاص بقت سدح مداح؟ لا، تعالى النهارده شوف منظر الشارع وشوف العالم، حاجة تكسف تكسف، أمر فعلا محزن، كأن رمضان لم يترك بصمة في هذا الجانب إلا عند من رحم ربي. يا أخي ده المفروض أنت بعد خروجك من الطاعة دي تخرج منكسر مستحي، عندك إخبات، عندك حسن خلق، عندك حياء، عليك مسحة من حياة كده بتضبطك وبتوجهك. لو ما لقيتش المعنى ده موجود عندك إذن في خلل، لأن رمضان يؤدي إلى هذا الأثر العظيم. أثر تاني نفسي أنا وأنت نفكر فيه كويس، أنا قلت بدري عنوان مصطلح يعني مشهور عند الناس، موسم السجود العالمي، حاجة غريبة جدا. أثر السجود عليك، كثرة السجود، كنت بتصلي الأوقات الخمسة أو في القبلية والبعدية قيام تهجد، صح؟ لو تبص كده وتفكر وترجع ورا يا ربي فعلا ده كان سجود كتير قوي، أثر إيه عليك السجود ده؟ أثر السجود، سيبك من المسجد حنجيله دلوقتي، أثر السجود ذات نفسه، لأن ده ممكن كنت تصلي بين القيام والتهجد في البيت، تصلي النوافل في البيت ماشي، تتهجد في البيت، أثر الحاجات دي عليك إيه؟ في أثر؟ تأثرت؟ هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالها لصاحبه شاب من شباب الأنصار، فقير لم يتزوج بعد، لا يملك دار ولا مهر ولا حاجة خالص، وبيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حب يكرمه، قال سل حاجتك يا أبا فراس، قل أنت عايز إيه. في رواية جميلة جدا مش مشهورة، قال له طيب سيبني أستخير الليلة وأقول لك بكرة أنا عايز إيه، عايز الجوز هيجوزه، عاوز شقة هيجيب له شقة، عاوز مش عارف مصلحة يعمله مصلحة، عايز يقتطع له أرض، يقتطع له غنم إبل، شوف فكر وتعالى شوف أنت حب يجي. النبي صلى الله عليه وسلم حب يكافئه، فجه قال ها يا أبا فراس سأل حاجتك، قال أسألك مرافقتك في الجنة، ما عايز أكون جنبك في الجنة، مش عايز حاجة تاني، مش عايز أي حاجة تاني. يا الله يا الله، في رواية مرة واثنين وثلاثة، طيب عايز حاجة تاني، طيب قول تاني، طيب فكر كويس، طيب راجع نفسك، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، عايز أبقى جنبك في الجنة. النبي قال له إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. طيب بمفهوم الاستنباط الشرعي الجميل، إذن كثرة السجود تعين العبد على أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والذي خاصية لهذا الصحابي يا عامة لنا جميعا. إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، حضرتك صليتوا كتير ما شاء الله، موسم السجود العالمي، لو فكرنا زي ما فكر الصحابي الجليل ده وكانت أمنيته فعلا الفردوس الأعلى رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما تركنا لا قيام ولا تهجد ولا نافلة ولا فريضة ولا، صح ولا لا؟ هي دي الطريقة وده السبيل. يعني يعني يعني أنا عايز أقول حاجة، ملاحظة، أخوة كتير شباب شباب تركوا النوافل القبلية والبعدية، خش المسجد متأخر إلا إذا حسن الظن قلنا بيتنفل في البيت، يدوبك صلي الفريضة ويقعد يحكي يا ويطلع يروح ويمشي خلاص، يا عالم صلي الفريضة وصلاش المشهد العام كده، بيقول إيه يدوبك باع الفريضة أنا مش هزود حاجة، يا عمي أعن على نفسك بكثرة السجود، كثر سجود عشان تضمن إن شاء الله إن شاء الله الفردوس الأعلى. ده أثر، أثر السجود عليك إيه؟ قال لك إن اللطيفة هنا كثرة السجود فيها تسبيح وتحميد وتهليل ودعاء وتضرع ومنجاة وبكاء، مش كده؟ قال لك ما دي هي الحاجات اللي هتقرب لك المسافات، هتيسر لك الصعاب، هتقربك. يا الله ايه ده يا شباب، احنا فين المعنى ده؟ شيلوا المعنى ده واستصحبوه. إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. تعالوا للمسجد بقى، حاجة عجيبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية جمع الصحابة في دار الأرقم، ولما هاجر تأملوا هذه اللطيفة، أول شيء بنى مسجد قباء ثم المسجد النبوي في المدينة، صح؟ معنيين معروفين محفوظين لنا كلنا، مش كده؟ هي يعني الإشارة إن المسجد أولا مقر الانطلاقة للعالمية، مقر التدريب والبناء والتأهيل والترويض للمسلمين، مقر حتجتمع فيه مع الصلاح والأتقياء وأهل الورع، مع الحريصين على أداء الفرائض وكذا السنن. حضراتكم احنا اجتمعنا مع بعض طوال رمضان في الأوقات الخمسة وفي التراويح والتهجد، ده الأصل كده يعني، دعوا عنكم الظروف الاستثنائية، وإلا فحينما اتخذنا هذا المكان لنصلي فيه فهو يسمى مسجد، يعني صلينا فيه من هذا المنطلق، حتى ولو مؤقت أو لمرحلة يطلق عليه مسجد، يجوز هذا عند كثير من العلم، ماشي؟ كاستئجار المكان ليعد للسجود للصلاة، يجتمع فيه الناس لتحضر الأماكن الأخرى أو المساجد. المهم، طيب أثر هذا الاجتماع علينا إيه؟ أولا فيه سنسمع القرآن، نسمع الوعظ والتوجيه والإرشاد، سنلتقي بالأحبة بأهل الصلاح والتقى والورع، ستدب الألفة والأخوة، الناس تحب بعض فعلا، رفقة شهر كامل بنصلوا القيام والترويح، تحصل ألفة كده شئت أما بيت. لعلك ترى من هو أحرص منك فتغار، فتتشبه، فتتعلم، فتنصح، تذكر. هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. في أثر عليك من الاجتماع في مكان السجود في المسجد، وخصوصا بأهل الصلاح والتقى والورع. وإيه الرسالة الإيجابية اللي فيه؟ الرسالة الإيجابية اللي فيه أن المجموع بيؤثر في الأحد في الأفراد، أن المجموع يعطي رسالة طمأنة ويؤكد على معاني المساواة، فيش طبقيات وفوارق، فيش غني وفقير، فيش عربي وعجمي، فيش أبيض وأسود، فيش كبير وصغير، كلنا سواسين. ما دي رسالة المسجد، روح الفريق الواحد، ان احنا على اختلاف مثلا توجهاتنا، لغتنا، لهجتنا، ثقافتنا، عاداتنا، عرفنا، تقاليدنا، ما فيش فرق خالص. تلاقي الصف في الصعيدي والبدوي والفلاح، وكان معانا ناس أفارقة، وساعات بتجينا ناس مش عارف منين، حاجة عجيبة، كلنا سواسيين. المعاني دي يا جماعة هي الروح المفقودة لدى الأمة، هي يعني المقصد المنشود فعلا لعودة الأمة، ألفة الاجتماع والبساطة والتواضع والحب والمودة. أنا واحد سعد يعني سبحان الله طوال شهر رمضان كان بيحس بألفة غريبة جدا مع الأخوة اللي بيصلوا معنا، مفيش لا بينا نسب ولا مصالح ولا بيع ولا شراء ولا أي حاجة خالص، لكن خلاص حبينا بعض، الواحد كان يتقوى بالآخرين. أقول لكم على حاجة، الأخوة اللي كانوا بيصلوا معنا عارفينها، أنا كان ركبتي وجعاني والدكتور بيقول يصلي وانت قاعد، معايا رخصة بس ممكن أخذ بالعزيمة، ماشي؟ فجيت في الصف الأول لقيت عم كامل، فاكرين الشباب اللي كان بيصلي معانا عنده 75 سنة أو دخل على 80 سنة، والرجل فريرة ورا الشيخ عبد الله، يا تستحي على دمك انت تقعد وعمي كامل واقف. بص قال لي ده الرجل الطيب، ده الرجل بسيط جدا، لكن والله الدب في روحي الامل خفيت لما انا لقيت نفسي ولا تشبهي بالصالحين، وراجل عجوز كبير معاه مش رخصه واحده، 100 رخصه، يخش في 80 سنه، ومع ذلك ما شاء الله ربنا يحفظه يا رب، خلى الامل دب في. والله عديت رمضان كله ولا رجلي ما اشتكتش منها الا بعد ما خلص رمضان. عايز اقول الاجتماع ده ليه اثر، ليه تاثير ايجابي فعلا يا اخواني مفقود. افتكرت انا قصه جميله وكلكم حافظينها، بس انا دايما بحب اقولها ليه، عايز لكم ده مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام اللي بقوله ده هو ده هدف النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا نحب بعض ونسمع بعض، نتكاتف ونتآلف ونتعاون ونتناغم ونأثر في اللي جاي جديد، اللي اتجاب مثلا بدعوه كده بطريق كده، يعني المهم انه يجي جوه يشوف الروح بتاعتنا مع بعض، لازم يألف. القصه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر للمدينه وانتصر في غزوه بدر، شرأبت قبائل العرب الكبيره التي كان لها صولات وجولات قبله، وطبعا غضبت لما جرى لقريش في بدر وظهر النفاق والدنيا اتقلبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل استخبارات حراسات ليليه تحمي المدينه من اي غزو، قبائل كلها طمعانه في الدوله الناشئه البسيطه دي بالعدد البسيط ده. فبالليل الشباب وهم بيحرسوا ألقوا القبض على مجموعة كده جاية ايه تعاين تستطلع تشوف في جيش بر المدينة حارسها ايه الوضع، بتفكر في غزو المدينة. امسك مسكوا منهم كم واحد بيعرفوهم الشباب، راح اخدينهم طالعين على المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم موجود والصحابة جنبه، يا رسول الله الناس دي لقيناهم بيتجسسوا حوالين المدينة كده قبضنا عليهم. قال الله أكبر، انتوا مش عارفين مين؟ النبي عرفه على طول، سيد في قومه. قالوا من يا رسول الله؟ قال هذا ثمام ابن أثال الحنفي سيد بني حنيفة. يعني بني حنيفة بقى يعني بني حنيفة يعني هتيجي في ايه في قريش؟ لا ده هي اللي بتأكل قريش، كانت المقاطعة الوحيدة في الجزيرة التي تزرع الحنطة القمح وتصدره لكل الجزيرة بل بر الجزيرة، يعني تعمل حصار اقتصادي على قريش تموت فعلا، ده صيد ثمين للمسلمين. طب نعمله في ايه ده؟ لو طلبنا فدية مليارات مثلا بلغة النهاردة هتتدفع. سيد بني حنيف النبي صلى الله عليه وسلم فكر ثم قال قيدوه في سرير من سوار المسجد في نص المسجد كده، اربطوه بس اكرموه، اكلوه شربوه طلعوه للخلاء عملوه معامله كويسه. فراحوا مقيدين وربطوه، النبي صلى الله عليه وسلم اول يوم عدى عليه، كيف تجدك يا ثمامه؟ ايش اخبارك؟ سؤال راجل مربوط طول يوم، 5 اوقات عدت، طبعا شاف المشهد دروس ووعظ وارشاد وإجابة على أسئلة وتوجيه وإصلاح، قيادة الأمة من داخل المسجد، سياسة واجتماعيات وتربويات وإيمانيات وعلم. كيف تجدك يا ثمامة؟ كان لسه متزرجن طبعا وغضبان لأنه لسه أول يوم يتمسك. قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، لو قتلتني في وراي اللي ياخذ بثاري، دمي غالي مش رخيص. شوف العصبية العربي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسأل المال تعطى، لو عايز أي مبلغ فدية يدفع لك وتسيبني يعني، وإن تعفو تعفو عن شاكر، لو سبتني خالص هشكر لك هذا الصنيع. فالنبي تبسم صلى الله عليه وسلم قال سيبوه زي ما هو. جه اليوم الثاني، طبعا اليوم الثاني معناه فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، والمسجد خلية نحل في يعني تدار الأمة، وهو طالع قال له ايه ها يا ثمامة كيف تجدك؟ اللهجة تغيرت شوية بس مش كتير. قال يا محمد إن تسأل المال تعطى، لو أنت عايز فلوس أي رقم نجيبه لك، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاك. تبسم صلى الله عليه وسلم قال سيبوه لليوم الثالث، سيبوه اليوم الثالث. عاش نفس الأجواء الإيمانية الموجودة في المسجد. تخيل اللحظات الجميلة اللي كنا بنقضيها مع بعض، عاش هو اللحظات دي. نعد عليه في اليوم الثالث، قال ها يا ثمامة كيف تجدك؟ تغيرت لهجته خالص. قال يا محمد كلام جميل جدا، إن تعفو تعفو عن شاكر، إن تسأل المال تعطى. بتاعت الدم دي إيه؟ كانت في الأول وعندها في الثاني، في يوم الأخير في روايات إنه ما قالهاش أو تلفظ تم تنبيه كده ما تسمعتش، بس إيه يعني عايز فدية ندفع لك فدية، عايز تطلق صراحي كده خلاص أشكر لك هذا الصنيع. النبي بص للصحابة كده وقال لهم إيه؟ فكوه فكوه، اطلقوا سراحه بدون حاجة. الأرض يا رسول الله، ده الفدية ممكن تحسن اقتصاد الدولة الإسلامية، ده ميزانية دولة، نسيبه كده؟ قال اطلقوا سراحه. فاطلقوا سموا طعام، طلع من المسجد وطلع من المدينة. شوف الأنف بتاعت الراجل، طلع من المسجد وطلع من المدينة ومر على بئر من الأبار في أطراف المدينة، اختتل ثم عاد إلى المدينة ومنها إلى المسجد، فقال أين رسول الله؟ جاء بوجه غير الوجه الذي خرج به. قالوا هو ذا هناك، هو قعد. فدخل إليه فقال يا محمد لقد كان دينك من أبغض الأديان إلى قلبي، ولهو الآن أحب الأديان إلى قلبي، وقد كان وجهك من أبغض الوجوه إلي، والآن وجهك من أحب الوجوه إلى قلبي. يا إلهي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. طب ليه ما قالهاش قبل ما يمشي من المسجد؟ قال لك عشان ما تكونش جت تحت الضغط والأسر لا أنا ما بخافش. هو اللي رجع برجليه وهو اللي قالها بنفسه بطواعية. شوف الرسالة اللي تحسسك بالأنفة والعزة، ماشي. وقال مرني بما شئت يا رسول الله، تأمرني حضرتك، كلفني أي حاجة أعملها للإسلام، عايز أشتغل في الدين. ده لسه داخل ملوش دقيقة بقول كلفني، واللي خندروا عليهم نكلفوهم فص ملح وده ما بتلاقوهوش، يقفل تليفونه لما يكونش محضر خطبة على مزاجه بيقفل التليفون، فما يردش على الأخوة ويقول تعالى أخته. ده لسه داخل يقول له امرني. ثم نهاية القصة يعني أقسم عليه وسلم أن قريشا لن تأخذ حبة حنطة واحدة إلا أن تأذن أنت. روح دعا قومه للإسلام فأسلموا، قال لهم ممنوع تصدير الحنطة القمح لقريش. حاولت قريش وبعتت له زي ما بيقولوا طوب الأرض كده من القبائل التانية، انسوا الموضوع ده خالص حتى يأذن رسول الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، أرسلت له قريش وفدا تناشده بالله والرحم، احنا هنموت من الجوع، كلم ثمامة يدينا حنطة. فأرسل له أن لا تمسك عنهم الحنطة. الشاهد من القصة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أن المسجد مؤثر، أن المسجد له أثر، أن المسجد فعلا يعطي رسائل ضمنية لكل من يدخله بالروح الإيمانية والمودة والألفة والأخوة والتعامل. أنا عايز أقول حاجة، أنت اللي عامل نفسك قديم لك أدمية في المسجد بتصلي، لوجوه جديدة الناس اللي جاية جديد أثرت فيها، جزاك الله خير يا حذيفة، تركت فيها بصمة أثر، حبت المكان عشانك، طريقتك ومعاملتك وأدبك وأخلاقك معاهم، هو ده المطلوب. هو ده لو احنا عملناه صح محدش هيخش المسجد يطلع منه تاني، يعني يهجروا ويتركوا بعد كده، لا هيحب المسجد. ولو حب المسجد ايه اللي هيحصل؟ قلبه هيتعلق بالمسجد، هيحن له زي السمكة تطلع من المية تبقى هتموت، عايز المية تاني. هو يصلي الفريضة ويطلع لما صلحه قلبه مرتبط بالمسجد مستني الأذان. احنا كده احنا بنحس بالشعور ده. انتوا فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، ها؟ يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، أي في ظل عرشه، سبعة منهم مين؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد، ارتبط بالمساجد، يعني إيه؟ ما يقدرش يبعد عن المساجد، بيحس كده بلذة وطاعة حلاوة. عايز أقول فين الأثر ده علينا؟ أنا مش عايز يعني أقول لكم على مشهد كلكم شايفينه، منظر المساجد بعد رمضان يعني مش هنقوله النص ولا التلتين كمان، ده ولا التلات ارباع، ده منظر فعلا مؤذي، فعلا منظر يقول الناس دي عزلت، سفرت، بطلت. وليه رأيك ولا الكلام ده؟ أنا متجني فيه مش... لا تدعو ولا تتكلم ولا تدعو لله. دي سهلة، مش هي دي القضية، دي فضل عدونا نتغلب عليها إن شاء الله. بس إحنا ارتبطنا بالمسجد، حتى لو بيفتحوها قبل الصلاة ما فيش ماشي برضو ما نسيبوش، وما نسيبش الناس اللي فيه ونتكلم معاهم وندعيهم ونذكرهم ونشتغل عن دعوة فردية ونوجه. طيب آخر أثر، إحنا بقلنا دي شغالنا، ده الأهم بقى أن احنا خزننا للآخر. ساعة لتت أثر القرآن والسنة. قصدك إيه؟ احنا في رمضان يعني أكثرنا من القرآن وحيينا معاني للسنة كثيرة. كان في إقبال على القرآن من خلال القراءة والتلاوة ومن خلال السماع في القيام وفي التهجد، صح؟ وكان في حرص على السنة سواء بصلاة التراويح، بالإفطار على تمرات، السحور، زكاة الفطر، صلة الرحم، ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. فأصحاب الاتباع أكثر من النفق والبذل في رمضان، صح ولا لا؟ طيب إحنا عايزين نقول أين نحن من القرآن والسنة، هذين الوحيين المباركين اللذين بهما ارتقت الأمة وعلت وسمت، عليهما وبهما ربي الرعيل الأول وانتشل من الحضيض إلى أن وصل إلى القمة من خلال القرآن والسنة. أنا عايز أقول أن التمسك بالقرآن والسنة في الحقيقة هو السبيل لتحقيق كل ما نصب إليه أفراد، أسر، مجتمعات، دول، أمة. بفضل الله تبارك وتعالى به نأمن السير على هذا الطريق، نأمن من الضلال والانحراف. تركت فيكم ما أن تمسكتم به ما لم تضلوا بعدي أبدا، إيش وإيش؟ كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. يا الله، المولى عز وجل يقول عن كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي أقول، ويقول موضحا وبجلاء: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي المقابل ايش؟ ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. اسمع الجميلة دي، ان هو الذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم. اللي عاوز يستقيم على طول يمسك في القرآن، لأنه حبل الله المتين، لأنه هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. قيل القرآن والسنة، شرع الوحيين المباركين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تنظر لحديث القرآن عنه تطيعوه تهتدوا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم وما آتاكم رسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. الآيات فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح: من رغب عن سنتي فليس مني، من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، بالوحيين بالقرآن والسنة ربي الرعيل الأول بأقل إمكانيات المتاحة بالنسبة لعمر الأمم والشعوب ارتقوا إلى أن سادوا البلاد والعباد، حطموا فارس وروم أقوى الحضارات والقوة على وجه الأرض آنذاك بإمكانيات بسيطة جدا محدودة جدا جدا جدا، لكن كان سبب الرقي والعلو والتمسك بالقرآن والتمسك بالسنة وعدم الحيد عنهما تماما. عشان كده احنا هنطول شوية مع أثر القرآن وأثر السنة. ليه؟ لأن احنا بفضل عز وجل ختمنا القرآن أكثر من مرة وسمعنا القرآن أكثر من مرة مش كده في رمضان، وكنا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم جدا جدا جدا حريصين على الالتزام حتى السنن المستحبة مش المؤكدة أو الواجبة مثلا زي زكاة الفطر بس، لا كنا حريصين على كل السنن التي ثبتت في رمضان. عايز أقول معنى مهم جدا جدا، قراءة القرآن من أوله إلى آخره تعني عند العلماء مرور على معالم المنهج من أوله إلى آخره، وسماع القرآن في القيام وفي التهجد تعني تمرير ملامح المنهج من أوله إلى آخره عليك ومعالمه. حضرتك ما تأثرتش، ما فكرتش، ما تدبرتش، ما تغيرتش، موضوع في نظري مهم جدا جدا جدا. هكلمكم المرة الجاية وإحنا كنا بنقرأ المصحف في رمضان أو بنسمع المصحف في رمضان عن بعض ملامح فقط تخاطبنا تداعبنا تحاول أن تخترق القلوب لتوقظها لتحييها. وليه ما تأثرناش بيها؟ ليش ما عملناش بيها؟ ليش ما ارتبطناش بيها؟ ليش ما فكرناش فيها وكيف نعمل بمقتضاها؟ سنحاول المرور على معالم المنهج بما يفتح الله به، بما ييسر لنا الله عز وجل. هنقف وقفات مهمة جدا مع بعض الملامح المهمة اللي لو احنا انتبهنا لها وتدبرناها وقمنا بتفعيلها لكانت كفيلة وجديرة أن تسمو وأن ترتقي بها وأن نحقق بها ما نصب إليه بفضل الله عز وجل. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيت، كنا هنثبت بدل حالة الهلع والجزع والفزع والقلق والخوف لأن الموضوع كبير. فعشان ما نطولش وعشان برضو حضراتكم تفكروا معانا لغاية المرة الجاية ترى ايه المعالم اللي احنا نتكلم فيها. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.